وهذا الدخل الذي يأخذونه الآن ما يكفيهم صاروا فقراء. نعم. من فقراء الصفة؟ إيش؟ فقراء الصفة. الصفة. هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم صفة في المسجد يأون إليها، فيأتون فقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء، فهم في هذا المكان يتصدق عليهم المسلمون. لا لا، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن ما هم موجودين. نعم. تعرف المسلمين هل هم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الخطاب عام لكل من يتأتى من الخطاب، يعني تعرفهم أيها الناظر بسيماهم. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ها؟ في الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظن كملناه وأخذنا الفوائد. نعم. طيب، ذكرنا من فوائدها أن تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل، ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال. طيب، وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي، فلا يخافون في المستقبل من ظلم أو هضم، ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لأنهم استغلوا الماضي وأنفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية. ومن فوائد الآية أن إنفاق الإنسان من غير ماله لا أجر فيه، لقولها: الذين ينفقون أموالهم، ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله، والولي فلا يتبرع من مال موليه، فلا يتبرع من مال موليه، ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب، وكلها إن فعلوا فليس لهم أجر. ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب فماذا يصنع؟ نقول: يتصدق به تخلصا منه لصاحبه، لا تقربا به إلى الله، لأنه لا ينفعه، لأنه ليس بماله. ويستفاد من الآية الكريمة عظم ثواب المنفقين لقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، وإضافة الشيء إلى الله عز وجل تدل على عظمته، لأن عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى. ومنه قوله في الحديث الصحيح: فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين مبتدأ، ولا يقومون خبره، فقولها: الذين يأكلون الربا، قال العلماء معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع، فهو أعمها وأكثرها، كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت. وقولها الربا، الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. ومنه ربا الشيء أي علا وارتفع وزاد، وهو في الأصل وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، هذا واحد، أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما. إذن هو إما زيادة وإما تأخير. ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. ثم الربا هل هو في كل شيء؟ لا، ليس في كل شيء. يجوز أن أبيع عليك كتابا بكتابين، وثوبا بثوبين، وبعيرا ببعيرين، وسيارة بسيارتين، وبيتا ببيتين كذا، ورجلا برجلين، وامرأة بامرأتين، صح؟ صح، في الرقيق. هنا في الرقيق. لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كم هي؟ عدها يا خليل. والزبيب والأقط. ها. ولا الزبيب. ها. خالد. الذهب. نعم. الذهب والفضة. ها. طيب امشي. ها. نعم. نعم. نعم. نعم. والشعير. كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا الحديث، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. يعني إذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأموال الربوية، هذه هي الأموال الربوية. فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق. فضة بفضة لا بد فيها من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق. بر ببر لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق. شعير بشعير لا بد فيه من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق. تمر بتمر كذلك، ملح بملح كذلك. شف يقول: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبعت تمرا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذا بعت ذهبا بذهب يدا بيد، لكن كيلو بكيلو وعشرة غرامات، وش نوع الربا؟ ربا فضل، زيادة، هذا فيه زيادة. بعت ذهبا بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض، ربا، هذا ربا، وسمى ربا نسيئة. طيب، بعت ذهبا بذهب كيلو بكيلو 10 غرامات مع تأخير القبض. ربا، ربا جامع بين الفضل والنسيئة، تمام ولا لا؟ طيب، بعت مسجلا بمسجلين، ها؟ اصبر، بعت مسجلا بمسجلين مع تأخير القبض، يجوز؟ يجوز، يجوز. ليش؟ لأنه له بذهب ولا فضة ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا عقل ولا ملح، كذا؟ إذا يجوز. بعت بعيرا ببعيرين، يجوز. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة، يجوز، لأن هذا ليس من الأموال الربوية. إذن فليس الربا هو الزيادة في كل شيء، الزيادة في أشياء معينة خصها الشارع. 6، عرفتم؟ طيب، بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل، ورقة استفسر إن كان عادية، يعني ورقة قرطاس تكتبها، فهذا جائز. إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز، لا يجوز لأنها تلحق بالنقود، لا يجوز لأنها تلحق بالنقود. طيب، بعت عليك تفاحة كبيرة وبصرة، تفاحتين صغيرتين ما لهن صرة، جائز؟ ها؟ جائز؟ ها؟ أنا قلت تفاح بصرة؟ لا لا لا، أنا هو على كل حال المثال يعني، لكن أنا أريد برتقالة بصرة، يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأن هذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث كذا. شف، ذهب، فضة، بر، تمر، شعير، ملح، هذا مهم منهم كله، إذا ما في معنى كذا. طيب، تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز لأنه لا يدخل في الحديث. يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه 6، وغير ذلك ما فيه ربا، يقول لأن الله أحل البيع وحرم الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الأشياء فلا ربا في غيرها، وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس، لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة وليس ثمة دليل واضح يرجح أحد الأقوال، فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط، كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه، واحد لما قمت قال سبحان الله، لما قعدت قال الثاني سبحان الله، وش يصير؟ تسقط أقوالهم، تسقط أقوالهم وأرجع إلى ما عندي. طيب، إذن نقول الربا في هذه 6 أمر معلوم لا شك فيه قطعي بالنص والإجماع، أيضا بالنص والإجماع، وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين أهل العلم. طيب، أعطيتك دراهم، ما في سؤال الآن، بارك الله فيك، ما يتعور وتعلق، أجل حتى يأتي وقت السؤال. لو بعتك دراهم فضة، 10 ريالات فضة ب11 ريالا مع القبض، يجوز؟ وش الربا اللي فيه؟ ربا تفاضل، ربا تفاضل، أظن واضح الآن. طيب، يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا، هناك ربا جامع بين النسيئة والتفاضل، بأن يعطيه 10 ب11 لمدة 1 سنة، هذا جامع بين النوعين، ربا فضل من أجل الزيادة وربا نسيئة من أجل التأخير. في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير، قال له إما أن ترابي وإما أن تقضي، يعني توفي ولا ترابي. إذا أوفاه واضح انتهت المعاملة. المرابات الشغول يقول تبقى عليك 120 إلى سنة بمئة وأربعين، عرفت؟ ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير قالوا يلا تقضي أو ترابي، قال ما عندي ما أقضي، قال طيب خلي 140 كم؟ 160، وهكذا. هذا هو قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا، يعطي مثلا الدين 100,000 ويقول عليك زكاته كل سنة، كل سنة عليك زكاته، هو فقير، كم يربح في السنة هذا؟ 100,000 يربح في السنة 2,500 كل سنة، أضعاف مضاعفة على هذا الفقير، أليس كذلك؟ إذن داخل في الربا. الذين يأكلون الربا يقول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام ومتى، فقال بعضهم وهم الأكثر إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان. التخبط معناه الضرب العشوائي، ولهذا نقول للسيارة إذا صارت مهب زينة مخبطة، نعم، ونقول هذا الرجل خبط عياله، يعني ضرب ضربا عشوائيا. فالشيطان يسلط على بني آدم تسليطا عشوائيا فيصرعه، فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كالمصروعين، والعياذ بالله، يشهدهم الناس كلهم. وهذا القول قول جمهور المفسرين، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني لا يقومون يعني في الربا والتعامل به إلا كما يقوم المصروع، لأنهم والعياذ بالله لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر، لأنهم سكارى بمحبة الربا وسكارى بما يربحونه وهم الخاسرون من الربا. فيكون القيام هنا متى؟ في الدنيا. شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على هذه الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الإنسان من كثرة الربا بإيش؟ بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف، تخبط. وهذا قول كثير من المتأخرين، وقالوا إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر، ما في ذكر حتى نقول لا يقومون يوم القيامة، ولكن الله شبه حالهم بحال من إيش؟ بحال المصروع من شد من سوء تصرفهم، مجانين بس وين وين وين وين وين يمشون لكل أحد، نعم. وكلما كان الإنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما. يجيهم واحد دسم، وش معنى دسم؟ يعني كثير الشحم، ها؟ يعني ماله لا بأس به، يستدين منهم يقول نعم نعطيك 10-12. جاهم واحد فقير 100 من الجوع، قال دينون، قالوا نعطيك 10-18. وش الفرق؟ هذاك يرجون انه يوفيهم، وذا ما يرجون انه يوفيهم، فقير، يكثرون عليه الظلم لفقره، بينما ان حاله تقتضي الرأفة والتخفيف. لكن هؤلاء ظلمة، ما همهم إلا أكل أموال الناس. فيقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب، اختلف الآن المفسرون في معنى القيام ومتى هو، لكنهم لم يختلفوا في قوله يتخبطه الشيطان من المس، يعني متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس، يعني بالمس بالجنون. وهذا أمر مشاهد أن الإنسان أن الشيطان يصرع بني آدم، يصرعه وربما يقتله، نسأل الله العافية، يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم، الإنسان نفسه مو بيتكلم، يتكلم اللي فيه الصارع. وهذا قد جاءت به السنة في سند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة ولها ابن يصرع فقرأ عليه فشوفي هذا الابن، وقال له أخرج عدو الله فإني رسول الله. وهذا سنده جيد في المسند وغيره أيضا. ثم إن الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك، فكثير من المصروعين يؤتى بهم إلى أحد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمة جيدة يخاطب الجني، يقول وش السبب منه ليش، وأحيانا علموا الجن يقول السبب كذا وكذا وكذا، ويشترط الجن شروط، أحيانا يشترط شروطا إذا وفي له بها طلع. وأنا أذكر أن بعض الناس من الذين توفوا رحمة الله عليهم أوتي إليه بصبي قد مسه الشيطان، فخاطب الجن وقال له وش اللي، قال إن هذا الصبي كان يعجبني صوته، وهو بالابتدائي يعجبني صوته، وأنني ما زلت أترقب غفلته، حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سطح بيته فمر هكذا بس أسود فحلته رماه بحصات ففز يعني تحينت الفرصة فصرعته اتق الله، وقام يكلمها وتكلم عليها، قالت ما أخرج حتى تودوني على حدود الكويت، الكويت إذا وصلت هناك فلا بأس أنا أخرج. فذهب بها أبوه إلى هناك، فلما وقفت السيارة عند اللي فتشون في الجوازات، وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين، ورجع وإذا الولد قد شفي ما فيه إلا العافية، فرجع. هذه القصة اشتهرت عندنا. نعم إيش يمكن أهلنا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فحكى عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أنه أتي إليه برجل مصروع قد صرعته امرأة، فكلمها وهددها، فقالت له المرأة الجنية إنني أحب هذا الرجل. قال لها شيخ الإسلام لكن هو لا يحبك. فقالت إني أريد أن أحج به. فقال لها شيخ الإسلام هو لا يريد الحج معك. فقالت للشيخ الإسلام أنا أخرج كرامة للشيخ. قال لها لا تخرجي كرامة للشيخ، أخرجي طاعة لله ورسوله. نعم. ثم عاهدها ألا أن تخرج ولا ترجع، وخرجت ولا رجعت. هنا ويقول إنه نعم في نفس القصة أول ما كلمها وأبت صار يضربها، الضرب يقع في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها. ولهذا يقول لما أفاق هذا الرجل قال له ما الذي جاء، قال لهم ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ، مش اللي جابه. قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب والكلام والمحاورة، قال أبدا ما أحسست بشيء من ذلك سبحان الله. إينا. المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن تكذيبه، ويقول ابن القيم لا يكذب به إلا جهلة الأطباء، جهلة الأطباء الذين يعزون ذلك إلى توتر عصبي. وقال أيضا إنه لا شك أن التوتر العصبي يحصل منه هذا، لكن الصرع نوعان، صرع بالشياطين وصرع بتوتر الأعصاب. ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا، والقرآن يشهد لوقوع ذلك ولا لا؟ نعم، لقوله الذي يتخبطه الشيطان من المس. شوف من تخبطهم العقلي أنهم تخبطوا تخبطا فكريا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أعوذ بالله، قالوا البيع مثل الربا لا فرق بينهما، هما سواء، لأنك بدل من أن تقول لهذا الرجل هذه السلعة اللي تساوي الآن 100 أبيعها عليك 120 إلى أجل، هذا مثل قولك خذ 100 ريال 120 إلى أجل، مش الفرق؟ قالوا البيع مثل الربا. ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن 100 نقدا 120 إلى سنة جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز، جائز، ما في إشكال، حتى بعض العلماء حكى الاتفاق، ما دام الرجل يريد السلعة نفسها، ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق. قالوا إذا جاز هذا جاز، خذ 100 120 وأي فرق؟ عرفتم ولا لا؟ طيب، قولهم إنما البيع مثل الربا، هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا ما لا شبهة فيه على ما في ما فيه شبهة على ما لا شبهة فيه؟ إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع، كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا أصلا في الحل والبيع فرعا ومقيسا. هل قالوا هذا من باب التحدي، تحدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان المقال الحال البيع أحل من الربا أحل من البيع، كيف تقول إنه حرام؟ لأن مقتضى هذا القياس أن الربا أحل من البيع، فهل قالوا القياس على هذا الوجه من باب تحدي المحرمين الذين يقولون الربا حرام، كأنما يقولون الربا أولى بالحل من البيع غصبا عليكم، أم قالوا ذلك لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا؟ نعم، يحتمل. أما البلاغيون فقالوا إن هذا من باب القياس المقلوب، من باب القياس المقلوب أو التشبيه المقلوب، وأن الصواب إنما الربا يعني الأصل، وأن الأصل إنما الربا مثل البيع، لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه في المشبه به أظهر من وجه الشبه، أن وجه الشبه في المشبه أظهر من في المشبه به، ولكن لا يبعد أنهم قالوا ذلك من باب التحدي، يعني أنتم تقولون الربا حلال حرام ونحن نقول الربا أحل من البيع، أحل من البيع، هذا ما نقوله، ويكون الأمر قد التبس عليهم واقترن هذا أيضا بالتحدي لمن يحرمون. طيب شف، هل بينهما فرق؟ بينهما فرق، الفرق أوضحه الله بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن قال قائل هذا فرق بالحكم وهو الذي فيه الدعوة والخصومة، أحل الله البيع وحرم الربا، هم يقولون أيضا أحل الربا، فيقال إن الله أشار إلى الفرق العظيم بينهما، فكون الله أحل هذا وحرم هذا دليل على أن بينهما فرقا، لأنه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب، لأن الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين، فيكون الله عز وجل هنا قد أبطل قولهم إنما البيع مثل الربا، وبين أن بينهما فرقا عرفناه من أي طريق؟ من طريق اختلافهما في الحكم. فإذا اختلف في الحكم لازم أن يختلف في إيش؟ في الحقيقة والعلة. الحقيقة والعلة، واضح يا جماعة؟ فإذا هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما، وجهه أن الله فرق بينهما في الحكم، وإذا افترق في الحكم لازم أن يفترق في الحقيقة والعلة، واضح؟ وهو كذلك، فإنه لا يخفى على أحد أن الإنسان إذا باع السلعة التي تساوي 100 ب120 أن هذا بيع محض، وأنا ما أبدلت ربويا بربوي، وإنما بعت سلعة بثمن مؤجل. ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس أو بفطر عقول أو عقول جميع الناس أن هناك فرقا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل، أليس بينهما فرقا؟ أليس بينهما فرق؟ هذا الصواب. نقول بلى. أو تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أين خبر المبتدا في قوله الذين يأكلون الربا؟ خالد، مزيني، يلا. نعم، الفرق الحكمي الشرعي، ليس هو الفرق الحكمي الشرعي، بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي، عرفت؟ وأظن هذا واضح. وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي، لأن هذا الفرق الحكم الشرعي لا بد أن يكون مبنيا على فرق معنوي، وهو واضح. طيب، أظن كنا نتكلم على الأموال الربوية، لأن نحب أن نبسط القول في هذا من أجل أن يتبين الحكم الشرعي في الربا. ذكرنا أن الأموال الربوية نص عليها الشرع، وأنها يا مصطفى كم؟ 6 أنواع. ما هي؟ كم هذه؟ 6. طيب، كيف يكون الربا في هذه 6؟ ناس فلا ربا فيها أصلا، واضحة خانم؟ طيب، ذهب بذهب يجري فيه الأخ لا ليوراك، بس بجرام ذهب مع تأخر القبض. طيب، بيع جرام ذهب بجرامين مع تأخر القبض، صح؟ توافقون على هذا؟ هنا. طيب، بيع ذهب بفضة، ما الذي يجري فيه من الربا؟ أي أنواع الربا يجري؟ ها؟ ربا ذهب، بيع ذهب بفضة، ما بقى إلا واحدة هم نقول كذا. نعم، ربا النسيئة فقط. طيب، باع جرام ذهب 5 جرامات فضة مع التقابض، لا ربا، يجوز؟ يجوز، لأنه ليس فيه ربا فضل. طيب، باع جرام ذهب 5 جرامات فضة بدون تقابض، قل هذا ربا، ونوعه ربا، ربا نسيئة، ربا نسيئة. طيب، باع صاعا من البر بصاعين من القمح، قل انتبه للمثال، صاعا من البر بصاعين من القمح، يعني يجي ربا الفضل كيف؟ هذا بر وهذا قمح. أي قمح مع التقابض فيه ربا؟ لا، تقابض ما تأخر، النسية عن التأخير. اشتغل بهذا ما في. باع صاع بر بصاعي شعير، صاعي شعير مع التقابض، شغل ربا فضل يعني حرام، حرام. ها، صاع بر بصاعي شعير حرام ولا لا ولا حلال؟ جاعة يمكن صاع الذهب بصاع بر يمكن ولا لا؟ نسأل الله أن يحمينا، يمكن يصير. ها طيب، لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن، وذاك العلة فيه الكيل والطعم، الكيل والطعم، فهمت؟ طيب، بقى عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه. باع بعيرا ببعيرين إلى أجل يا طلاب، بعيرا ببعيرين. ها كيف يجوز بعير بعيرين؟ ليش؟ صحيح، لأنها ليست من أصناف الربوية كذا، والأصل الحل، وحل الله البيع. ولأنه أيضا قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أن الرسول أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. طيب، إذا باع صاع بر طيب يا عادل بصاعي بر رديء مع التقابض، صاع بر طيب يساوي عشرة بصاعي بر رديء تساوي عشرة، كل قيمة واحدة، وش تقولون؟ يقول إنه لا يجوز. ما نوع الربا هذا؟ ربا فضل. طيب، هل عندك دليل؟ نعم، يدا بيد، يدا بيد كذا صح. وفي دليل أيضا أخص من هذا، هو باع جيد واخذ ردي، لا باع ردي واخذ جيد. طيب، ها طيب، سمعتم القصة؟ أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا؟ قالوا لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ردوه، وقال هذا عين الربا، ثم أرشدهم إلى الصواب بأن يبيعوا التمر الرديء ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا. واضح؟ طيب، وبهذا نعرف أن العلة في الربا أصلها الظلم، لكن قد تكون في بعض الأحيان قد تتخلف هذه العلة فلا يكون في هذا الظلم. فصاع طيب يساوي عشرة بصاعين رديئين يساويان عشرة، في ظلم ولا لا؟ ما في ظلم، ولكن لما كانت النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا ذريعة إلى الربا. فسد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الذرائع للربا. نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها بما حولها وسد كل ذريعة. الزنا أحاطه بكل ما يفضي إليه، بمنع كل ما يفضي إليه. نظر الرجل إلى المرأة بغير شهوة ما في شيء في الأصل، ينظر إلى امرأة كبشر، لكن لما كان ذريعة إلى إيه؟ إلى الزنا منع. الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وهو مخلص لله عز وجل يمنع ولا لا؟ مع أن فعله مباح، لكن لما كان ذريعة إلى الشرك منع منه. فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما حولها ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء. فنقول إنه لا ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي، ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربا فمنعه الشرع وقال هذا عين الربا. نعم. على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق. الآن عندنا ذكرنا أربع قواعد: بيع الربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا؟ انفرادا واجتماعا، كذا؟ طيب، يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجتمعان. طيب، ثانيا ربوي بجنسه بغير جنسه مع الاتفاق في العلة، يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، أي أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط إيش؟ بشرط التقابض. ثالثا ربوي بغير جنسه لا يوافق لا يشاركه في علة الربا، هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئة، ولهذا أجاز الشارع السلم. السلم تعرفون السلم؟ أن تدفع دراهم إلى شخص لتشتري بها طعاما بعد سنة، سواء كان تمرا أو برا أو غير ذلك. الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا؟ ربويان، لكن مختلفة في الجنس والعلة، في الجنس والعلة، واضح جماعة؟ طيب، رابعا أن يباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلا، يعني ليس من الأموال الربوية، فهذا ليس به ربا، لا نسيئة ولا فضل. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله عز وجل: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقفنا على هذا أظن، كيف؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من شرطية وفعل الشرط جاء وجواب الشرط فله ما سلف، فله ما سلف، يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل، وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان موعظة جاءته لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلا بها. فمثلا لو أن رجلا كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو لا يدري أن هذا النوع من المعاملات ربا، ثم علم وانتهى، فالربا السابق يكون حلالا له، أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه. طيب، كذلك أيضا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية، الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية نزلت الآية بتحريم الربا، وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق، هل يلزمهم رده؟ لا. أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه، ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. طيب، قوله موعظة من ربه فانتهى. الموعظة ما يحصل به الاتعاظ، ما يحصل به الاتعاظ، والذي يحصل به الاتعاظ نوعان: شرعي وكوني. أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأما الكوني فما يجريه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجد وغير ذلك. دليله قوله تعالى في قرية أصحاب السبت: فأجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وش بعد؟ وموعظة للمتقين. إذن فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية.